بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صبحكم الله بالخير أيها الإخوة الكرام. فيما يتعلق بالروض المربع، كثير من الإخوة يسألون هل لابد من المرور على الروض المربع إذا انتهينا مثلا من شروح دليل الطالب أو من شروح أخصر المختصرات. يعني مثلا شخص طالع حفظ أخصر المختصرات وقرأ كشف المخدرات وقرأ شرح عثمان بن جامع، أو شخص قرأ حفظ دليل الطالب وقرأ بعض شروحه كنائل المآرب أو حاشية ابن عوض عليه وما إلى ذلك، فهل يصلح أن ندخل إلى شرح المنتهى مباشرة أو لابد من المرور على الروض المربع؟ والجواب أن المرور على الروض المربع مرحلة لابد منها، لا غنى لطالب العلم الحنبلي عنها، وهذا وجه أهمية حفظ متن الزاد والاشتغال به وبالروض المربع. الروض المربع كما قلت لكم هو واسطة عقد مؤلفات الشيخ منصور. ألف الشيخ منصور شروحه وحواشيه على كتب المذهب المعتمدة، المنتهى شرحه حش علي، الإقناع شرحه حش علي، والزاد. فلا يمكن لطالب العلم الحنبلي أن يهمل كتب الشيخ منصور، بل المذهب استقر وصار المعول على شروح الشيخ منصور، وكل المتأخرين بعد الشيخ منصور البهوتي يعتمدون كتبه ولا يخرجون عنها. فإذا كان كذلك فلابد أن تمر على الروض المربع، لأن الروض المربع هو المفتاح الحقيقي للكتب المطولة لشرح المنتهى ولشرح الإقناع. يعني إذا قرأ الإنسان الروض المربع وفهمه كما ذكرت لكم طريقة هذا، وقرأه عدة مرات بالطريقة التي ذكرناها، يسهل عليه جدا استيعاب شرح المنتهى وشرح الإقناع وما كتب على المنتهى والإقناع. وإذا لم يقرأ الروض المربع ولم يعتني به فسيدخل إلى هذه الكتب وعنده نقص كبير. فالروض المربع هو الممهد الحقيقي لهذه الكتب، وهو المستودع الذي يمكن أن ينطلق الإنسان بعد تحصيله منه إلى الكتب المطولة، ولهذا اعتمده العلماء وكثرت شروحه أو كثرت الحواشي التي كتبت عليه كما ذكرنا، واعتمده العلماء في الأزهر وفي غيره من البلاد التي فيها المذهب الحنبلي، ولم يعتمدوا غيره ولم يكتفوا بغيره. يعني مثلا في الأزهر كانوا يقرؤون شرح دليل الطالب نيل المآرب ثم بعد ذلك الروض المربع، فلماذا لا يقتصرون على نيل المآرب وبعد هذا شرح المنتهى؟ لا، كان هي مسألة تدرج. نيل المآرب لا يساوي الروض المربع، بل هو وكل شروح الدليل تكون قبل الروض المربع، وكذلك أخصر المختصرات إذا أراد الإنسان أن يمر عليها، وحتى هداية الراغب باعتبار أن متن العمدة للشيخ منصور متن جميل جدا وهو مأخوذ من زاد المستقنع، لو قرأ هداية الراغب وهو شبيه جدا بالروض كأنه الروض المربع مع زيادات يسيرة، فلابد أيضا من الروض المربع لأنه خدم بالحواشي وخدم بالتقريرات وتعليقات العلماء، وهذا أمر مضطرد في مناهج الكتب التي تقرأ ويعتني بها طالب العلم. الكتب المعتنى بها والتي كتبت عليها الحواشي والتقريرات واعتنى بها العلماء هي الكتب التي لابد أن يقرأها طالب العلم وأن يمر عليها وأن يعتني بها اعتناء كبيرا. والروض يكتسب أهميته مما ذكرت من كونه مدخلا إلى الكتب المطولة للشيخ منصور التي هي عمدة المذهب، شرح المنتهى وشرح الإقناع، فمن فهمه فهم هذه الكتب واستطاع أن يحصل زيادات هذه الكتب عليه، وأنس بعبارة الشيخ منصور البهوتي واعتاد على طريقته، وهذا عمدة المذهب الذي استقر عليه المذهب فلا يصح إهماله أبدا. والثاني أن الشارح الشيخ منصور أدرى الناس بمذهب الحنابلة ومداخله ومخارجه وقواعده وأصوله وتعليلاته وأدلته وتقريره، فكتبه هي المعول عليها. ثالثا أن الزاد مأخوذ من المقنع، والمقنع هو المتن الذي عليه ترتيب المتأخرين وعليه سار المتأخرون في متونهم وكتبهم وشروحهم، وهو الموفق ابن قدامة، فالزاد مأخوذ من المقنع، فاكتسب جلالته من هنا، وكذلك من كون مؤلفه الحجاوي وهو إمام من أكبر أئمة الحنابلة، وكتابه الإقناع مع المنتهى هما عمدة المذهب. فإذا كان الأصل اللي هو الزاد بهذه المثابة والشرح بهذه المثابة والشرح بهذه المثابة والماتن والشارح بهذه الدرجة من التمكن في المذهب، فلا يصح أبدا أن يهمل طالب العلم هذين الكتابين اللي هو الزاد والروض المربع، بل لابد أن يعتني بهما. ولهذا أقرأ الزاد وأقرأ الروض في ديار الحنابلة في الشام وفي نجد وفي مصر. يعني انظر هنا مثلا بلغ قراءة على شيخنا أحمد بمصر، وعليه أيضا على هذه النسخة هوامش كثيرة من القراءة على النجديين، وكذلك القراءة عندنا نسخ كما ذكرت لكم قراءة على الشاميين وتقريرات للشيخ حسن الشطي، وهكذا في كل بقاع الحنابلة بعد الشيخ منصور اعتمدوا هذا الكتاب. فلا مقارنة أصلا بين الزاد والروض المربع وبين غيره من متون الحنابلة المختصرة وشروح متونهم المختصرة. وللعلم فدليل الطالب ألف قبل أن يؤلف الشيخ منصور أي كتاب من كتبه. المرعي رحمه الله متوفى 1033 وألف دليل الطالب قبل وفاته بمدة. فالشيخ منصور معه في نفس البلد، يعني هما مصريان وفي نفس التوقيت يعني، والشيخ منصور لم يشرح دليل الطالب، لم يختر دليل الطالب ليشرحه، وإنما شرح زاد المستقنع وكذلك غيره من الحنابلة كانوا يقرؤون زاد المستقنع، فعدل عن دليل الطالب وشرح زاد المستقنع، وعلى هذا استقر الأمر. ليس هذا تقليلا من شأن دليل الطالب، دليل الطالب قرئ وحشي عليه واعتني به أيضا، لكن ليس في رتبة زاد المستقنع. فأنت إذا قرأت الدليل وقرأت شروح الدليل لا غنى لك عن قراءة زاد المستقنع أو حفظه من باب أولى، وكذلك قراءة الروض المربع لما ذكرت لك من الأسباب. ولهذا أنا أنصح دائما إخواني من طلبة العلم الذين يسألونني ما المتن الذي نحفظه في مذهب الحنابلة، إذا استطعت أن تحفظ زاد المستقنع فلا تعدل عنه. يمكن أن تدرس قبله بعض المتون، تدرس عمدة الطالب للبهوتي، تدرس أخصر المختصرات لابن بلبان، تدرس دليل الطالب لمرعي رحمهم الله جميعا، ماشي، وأن تحفظ وأن تكرر هذه المتون كثيرا بحيث تستظهرها، لكن المتن الذي ستحفظه وتعول عليه بعد ذلك ويكون عمدتك هو زاد المستقنع. لا شك أن الأولى لمن علت همته وقدر أن يحفظ المنتهى، هذا يعني هذه رتبة عظيمة جدا، لكن أنا أتكلم على أوساط الناس وعلى معظم الناس. إذا استطعت أن تحفظ زاد المستقنع فلا تعدل عنه، وكرر الروض المربع واعتني به اعتناء بالغا، وليكن هو العمدة التي تبني عليها بعد ذلك في تفقهك على مذهب الحنابلة. وبالله التوفيق، إن شاء الله تعالى في السنابات القادمة أتكلم على تقييم الطبعات أو بعض الطبعات للروض المربع. والسلام.